بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من دروس جامع المسائل. وفي مسألة اليوم، وهي ما يتعلق بالدعاء، وهذه هي أهم مسألة من مسائل الباب، وهي ما حكم دعاء غير الله، ما حكم دعاء غير الله. لأننا كما علمنا أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فإذا صرفنا هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك، لأن تعريف الشرك هو عبادة غير الله، عبادة غير الله. فالعبادة هذا الدعاء مختص لله سبحانه وتعالى، فإذا دعي غير الله فإن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن لهذه تفصيلات، هذا تفصيل مهم سنذكره الآن من أجل أن نعرف حكم دعاء غير الله. فلا يكون دعاء غير الله يعني إلا بهذا التفصيل، ينتبه الإنسان لهذا حتى لا يقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر ولا في المحدثات والبدع. فنأخذ هذا السؤال وننتبه له، لأن له تفصيلا. فنقول: ما حكم دعاء غير الله؟ ما حكم دعاء غير الله؟ الجواب: حكم دعاء غير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون شركا أكبر، يعني بمعنى يخرج صاحبه من الملة ويكون كافرا إذا ارتكب هذا النوع. ما هو الدعاء الذي يكون شركا أكبر؟ كمن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الذي يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان هذا المدعو حيا أو ميتا أو حاضرا أو غائبا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، بمعناه أن صاحبه إذا ارتكبه يخرج من الإسلام والعياذ بالله ويصبح كافرا، كمن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا الذي يدعو الميت ليشفي مريضه، شفاء المريض لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أو الذي يدعو ميتا ليكشف الضر عنه، هذا شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا أشرك بالله العظيم، لأنه نقل هذا الشيء إلى يعني شريك غير الله سبحانه وتعالى أو شريك مع الله سبحانه وتعالى. وسواء كان المدعو هذا حيا أو ميتا، لو دعا داع حيا وقال له اشف مريضي يا فلان اكشف ضري، فهذا يكون مشركا. أو كان يعني والأكثر أنه يكون في دعاء الأموات، الذي يدعو الأموات بكشف الضر أو بشفاء المرض أو بغيرها من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. الثاني أن يكون شركا أصغر، الثاني من دعاء غير الله أن يكون شركا أصغر، كمن يطلب من الميت أن يدعو له، يعني إنسان يذهب إلى القبر وهو لا يدعو صاحب القبر، هو ما يقول يا فلان اشف مريضي، يا فلان أنقذني، يا فلان أجرني، هذا الأول شرك أكبر. لكن هذا الشخص يذهب إلى الميت ويذهب إلى القبر ويقول يا فلان، يناديه ادعو الله لي، يا فلان يا هذا الميت أريدك أن تدعو الله لي، فالآن كيف تسأل هذا وهو في قبره وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وهو ميت وتدعوه يعني أن يدعو الله لك؟ هذا شرك، لكن ليس بشرك أكبر، لكنه يكون من نوع الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر. هذا يخشى عليه أنه بعد ذلك يتطور قليلا قليلا من الشرك الأصغر حتى يعتقد أن هذا الذي في القبر ينفع ويضر من دون الله، فيكون تحول إلى الشرك الأكبر، تحول إلى الشرك الأكبر. وأنتم تعلمون أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. فإذا جاء إلى صاحب هذا القبر وقال له: يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لي، فهذا نقول أنت أشركت شركا أصغر، بمعنى شرك أصغر بمعنى أنه لا يخرجك من الملة، لكن أنت على خطر، أنت على خطر عظيم، أنت الآن ارتكبت يعني كبيرة من الكبائر بل وأعظم من الكبائر وهو الشرك الأصغر، ويخشى أنك لو تماديت في ذلك أن يدخل في قلبك التعظيم لصاحب هذا القبر وأنه يملك الضر والنفع من دون الله، فتكون وقعت في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا هو النوع الثاني، أن يكون شركا أصغر. النوع الثالث أن يكون بدعة محدثة، مثاله من يذهب إلى الميت وما يطلب من الميت شيء، لا يطلب من الميت شيء، إنما يذهب عند القبر ويدعو الله، هو نفسه هذا الذي جاء يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول الدعاء عند هذا القبر يعني أجوب، سيستجيبه الله، أو يتوسل إلى الله بجاه صاحب هذا القبر، يقول: اللهم أني أتوسل إليك بجاه فلان، أو كمن يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بالجاه لا يجوز، التوسل بالجاه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأله مباشرة، أمرنا أن نسأله مباشرة. فإذا كان هذا الشخص يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، أراد أن يدعو الله بشيء من أمور الدنيا والآخرة، ثم قال في نفسه: قال أنا سأذهب وأدعو عند القبر، لأن الدعاء عند صاحب هذا القبر يكون أجوب عند الله وأفضل، هنا نقول له وقعت في بدعة عظيمة ومحدثة من المحدثات، لكن لا يكفر بذلك، لا يخرج من الملة بذلك، لأنه دعا الله، هو يدعو الله سبحانه وتعالى، لكنه أحدث في الدين وابتدع في الدين بما ليس منه، فيكون يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر وبدعة من البدع المحدثة. فعلى هذا، هذا الترتيب لهذه الثلاث الأشياء: الدعاء، دعاء غير الله سبحانه وتعالى، قد يكون يعني من الشرك الأكبر، وقد يكون من الشرك الأصغر، وقد يكون من المحدثات والبدع. فإذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان المدعو حيا أو ميتا أو حاضرا أو غائبا، فهذا شرك أكبر. وإذا طلب من الميت أن يدعو الله له، فهذا شرك أصغر، لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر. أما إذا اقترن بذلك خضوع واعتقاد أنه ينفع ويضر، فهذا يرجع إلى النوع الأول وهو الشرك الأكبر. والنوع الثالث ما يكون من المحدثات، إذا دعا الله هو بنفسه دعا الله سبحانه وتعالى، وإنما ذهب عند القبر يدعو، عند القبر يدعو ويقول هذا أجوب، كما هل يعني كما يحدث هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند قبور بعض يعني الصالحين يأتون إلى عند القبر ويرفع يديه إلى الله ويدعو: لماذا تدعو في هذا المكان؟ قال يعني لأن هذا جاهه عند الله عظيم. وهذا نقول لهم يعني ولو كان هذا نبيا ولو كان هذا صالحا ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من بعده ما فعلوا هذا أن يأتوا عند القبور ويدعون الله سبحانه وتعالى عندها، فيكون هذا ابتدع في الدين بدعة محدثة في دين الله سبحانه وتعالى. هذا تفصيل دعاء غير الله، تفصيل دعاء غير الله بهذا التفصيل المهم. أما لو دعوت غير الله فيما يقدر عليه، لو دعوت غير الله فيما يقدر عليه وهو حي وحاضر فهذا لا بأس به. يعني لو دعوت إنسانا أن يساعدك في حمل هذا المتاع على سيارتك ودعوته، تقول يا فلان ساعدني في حمل هذه الأغراض إلى فوق السيارة، هنا دعاء أن دعوته. لكن دعوت إنسان حي وإنسان حاضر، إنسان حي وإنسان حاضر، دعوته في شيء يقدر عليه، فهنا نقول هذا دعاء لا بأس به، دعاء لا بأس به. فحكم الدعاء الذي لا بأس به أن يدعو غير الله فيما يقدر عليه، وأن يكون حيا حاضرا، أن يكون حيا حاضرا. فهذا أقسام أنواع الدعاء بالنسبة إلى الحكم، أنواع الدعاء بالنسبة إلى الحكم، دعاء غير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.